بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم وجنودا ما كانوا

يطب فتوء إني آتيك

ولولا

وما كنا مهلكي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة والأخرى وَبِسَمِّ فِي مَا آتَاكَ Thank you. له الحكم وإليه.